وأن يتركوا بني إسرائيل يذهبوا إلى أرض فلسطين. فلما ذهب موسى إلى فرعون هو وهارون أخوه إلى فرعون يقول له قولا عظيما، يقول له: ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. سبحان رب العظيم. إن فرعون الآن يقوم بدور الناصح الأمين. واسمعوا، لما قال الله عز وجل لموسى أن ائت القوم الظالمين، قوم فرعون ألا يتقون؟ خشى موسى على نفسه وقال: يا رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني، فأرسل إلى هارون. وقد جاء أن فرعون لما كان موسى صغيرا وهو في حجره زوجته أسيا مد يده، موسى مد يده فعبث بلحية فرعون، فقال لها فرعون: إن هذا الغلام سيكون هلاكي على يده. فقالت له: إنه غلام صغير لا يعي شيء. فيقال أنه أجرى تجربة ليعلم هل يعي هذا الغلام شيء أم لا، فجاء بثمرة، ثمرة فاكهة وجمرة من النار، ووضعهما أمام موسى ليختبره هل يعلم أم لا. فمد موسى يده ليأخذ الثمرة، فإذا بجبريل يحرك يده تجاه الجمرة، فأخذها وأضعها على فيه فأصابت لسانه، فقيل نفج عن ذلك لذ في لسان موسى ما كان يحسن الحديث وما كان ينطلق لسانه بالكلام. وهذا خبر ليس بمسند، ولكن المعلوم أن موسى ما كان ينطلق لسانه بالكلام وكان في لسانه عيب في الكلام. فقال موسى لربه: إني أخاف أن يكذبون ولا ينطلق لساني، فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. وفي طه يخبرنا المولى سبحانه وتعالى عن هذا الموقف فيقول: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. مع طغيانه يؤمر موسى وهارون أن يقول لفرعون قولا لينا، مع ما كان فيه فرعون من الطغيان حتى قال: أنا ربكم الأعلى. يقول رب السماوات والأرض لموسى وهارون: قولا له قولا لينا لعله يتفكر أو يخشى. فما تلك الغلظة التي في قلوبنا على إخواننا؟ لماذا لا يوجد بيننا قولا لينا؟ لماذا إذا نصح أحدنا أخاه نصحه بالغلظة لماذا إذا رأيت أخي على المعصية لا أرأف به؟ لماذا أتعامل معه وكأنني منزه عن الخطأ؟ إن رب السماوات والأرض لما أمر موسى وهارون وهما معصومين أمرهما بالقول اللين رحمة بهذا الطاغية، والله يعلم في علمه السابق أن فرعون لن ينفع معه لا القول اللين ولا القول الغليظ، ومع ذلك يأمر نبيه بالقول اللين. فإذا لموسى وهارون يقول ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، هم بشر يصيبهم الخوف كما يصيب البشر. فإذا برب العزة والجلال يقول لهما لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين هم من دونه الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. إنني معكما أسمع وأرى، نعم الرب، نعم الرب الذي يكون مع عبده يسمعه ويراه ويحفظه. فهل سيخاف بعد ذلك؟ هل أنت مؤمن بأنك لو وقفت في موقف تدعو فيه إلى الله، تدعو فيه إلى الحق أمام أي طاغية، وأنت تعلم في قلبك أن هذا لله وأن الله يراك ويسمعك، فهل ستخاف بهذا الإيمان؟ كان الصحابة يقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ليس بيني وبين الجنة إلا أن آكل هذه الثمرات فألقى هذا العدو فيضربني بسهم هاهنا فأموت شهيدا فأدخل الجنة، ليس بيني وبين الجنة إلا ذلك. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم ليس بينك وبينها إلا هذا. فيقول إذن إنها لحياة طويلة إن عشت حتى آكل هذه الثمرات. استعجل بهذا الإيمان. قدم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أرواحهم في سبيل هذه الدعوة وهذا الدين، وهم على يقين أن الله معه يسمع ويرى. لذلك ما خشي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن اتبعوهم من عدو أبدا، وما فروا من معركة أبدا، لأنهم كانوا يعلمون أن الله معهم يسمع ويرى. فلما ذهب موسى إلى فرعون وقال له هذه القولة ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين. انظروا حينما يمن الظالم على المظلوم كأن طاغية يأخذ مظلوما ويضعه في السجن سنين ثم يقول له مش كنت بأكلك وشربك ما الذي جعل موسى يذهب إلى بيت فرعون؟ أليس فرارا من طغيان فرعون؟ لذلك قال له موسى بعد ذلك: وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. هذه نعمة تمن علي بها أن جعلت بني إسرائيل تحت قدميك تذبح منهم من تشاء وتقتل منهم من تشاء، وفعلت فعلتك التي فعلت، يقصد يوم قتل القبطي، وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. ما أنكر موسى ما فعله، قال: فعلتها إذا وأنا من الظالمين، ففررت منكم لما خفتكم، فوهب لي ربي حكم الله وجعلني من المرسلين. يبدأ الحوار العقلاني ما بين موسى وفرعون. سأله فرعون: وما رب العالمين؟ هذا السؤال يحسد فرعون، بدأ يتخلص من عنجهيته ويحول الحوار إلى شيء مفيد يستفيد منه. فسأل موسى: ما رب العالمين؟ قال: ربكم. قال: رب المشرق والمغرب إن كنتم توقنون. قال: ربكم ورب آبائكم الأولين. قال: من حوله ألا تستمعون؟ مش عايز يصدق فرعون كلام موسى. لما بدأ موسى يبين له من هو رب العالمين، قال له موسى: رب المشرقين ورب المغربين إن كنتم موقنين. فما كان لفرعون إلا أن اتهم موسى بجنون، فما تمسك موسى بهذا الأمر وما رد عليه ونفى عن نفسه الجنون. لما قال فرعون: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، لم يحول موسى القضية إلى قضية شخصية، لم يجتهد موسى لينفي عن نفسه هذه التهمة، ولكن موسى جاء بقضية مختلفة. وهذا ما نقع فيه كثيرا، حينما تكون قضيتك هي الدين لا تحولها إلى أشخاص. في يوم رأيت أحد الأساتذة يتهكم وينتقص من قدر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ويتهم ابن تيمية بالخبث. قال ابن تيمية: الكلام هبل لما قال إن التوحيد توحيد ربوبية وتوحيد ألوهية وتوحيد أسماء وصفات، ده كلام جنان. فإذا بأحد الطلبة يقف لهذا الشيخ أو هذا الأستاذ ويقول له: كيف تقول هذا على ابن تيمية؟ إن ابن تيمية كذا وكذا وكذا، إن ابن تيمية كان له كذا وكذا، ابن تيمية صنف كذا وكذا. فقلت له: يا أخي، إن قضيتنا ليست ابن تيمية، هذه المسألة مسألة شخصية، يعاقبه الله عز وجل على ما قاله يوم القيامة. لكن يجب أن نتكلم، هل من الصواب أن يكون كلام ابن تيمية صحيح أو خطأ؟ ولا مانع أن يخطئ ابن تيمية. أنت حينما تعرض قضيتك فأنت لست صاحب هوى، ولا يهمك كثرة المتابعين لك، كثرة الموافقين لرأيك، إنما قضيتك إبلاغ الحق. لذلك لم يقف موسى كثيرا عند قوله لما قال له إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. فلما رأى فرعون أن الحوار مع موسى سينتج عنه إيمان الناس وأن ليس له حجة، قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. أظهر فرعون وجهه القبيح ورفع شعار كل ظالم طاغية، لما تذهب من يده الحجة فلا يجد سبيل إلا السجن والتعذيب والإكراه. لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. ما اهتم موسى أيضا بذلك، قال أولو جئتك بشيء مبين، قال فأت به إن كنت من الصادقين وريني اللي معك. فألقى عصاه التي ألقاها عند جبل الطور فإذا هي ثعبان مبين، جاء فيه الخبر في وصف هذا الثعبان أنه لما فتح فاه ملأ فاه الأرض القصر وبلغ الفت الآخر عند الصوت من عظمته. فلما اقترب قليلا من فرعون بال وتغوط على نفسه، هذا الطاغية بال وتغوط على نفسه من شدة الفزع واستغاث بموسى، اصرفه عني أؤمن لك وأرسل معك بني إسرائيل فقط. بآية واحدة استسلم هذا الطاغية وأعلن أنه سيلبي لموسى ما يريد، فأخذها موسى ووضع موسى يده في جيبه فأخرجها بيضاء تتلألأ كأنها القمر. فلما عادت العصا كما كانت وذهب الفزع عن فرعون عاد لسابق عهده، خلاص الخوف راح ورجع لأمان ثاني وقعد على سريره واطمن. فنظر إلى ملئه، وكل طاغية لازم يكون لملأ عند الأمان يسمع قوله، عند الفزع يأخذ رأيه. ما رأيه في هذا؟ إن هذا ساحر عليه، ده ساحر نعمل في إيه؟ قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشمين يأتوك بكل ساحر عليم. مش ساحر بس، احنا عايزين أمهر الصحراء ليقفوا أمام هذا الساحر العليم. تحولت المسألة من دعوة إلى الحق لمناظرة في السحر، وهذا شأن كل طاغية إذا أراد أن يزيغ عن الحق يحول القضية إلى قضايا متشعبة ومتفرعة ليضحك على العامة وليثبت ملكه بالباطل. إن موسى ما جاء لفرعون ليأخذ منه ملكه، ما طلب موسى من فرعون أن يتنازل عن كرسيه، وإنما طلب منه أن يؤمن بالله فهل لو كان آمن فرعون هل كان أصابه الضر؟ هل كان بال ملكه؟ ولكن الطغيان يستمر، والعناد سمة كل طاغية، لن يرضى أبدا أن يستمع إلى أحد من الرعية وإن كان نبي مرسل من قبل المولى سبحانه وتعالى. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم، أدعو الله عز وجل وأتوب إلى الإسلام. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. طلب فرعون من موسى تحديد موعد للمناظرة العلنية. طبعا هذه فرصة إلى موسى ليظهر الحق. قال له موعدكم يوم الزينة، يوم عيد، وأن يحشر الناس ضحى، لا ليلا ولا ظهرا، في وقت الضحى، حتى يقف الناس وهم في راحة، حتى لا يظن أحد أنه يريد الليل ليغلس عليهم ويدلس عليهم، وإنما ليقف الناس ينظروا ويستوعبوا الحق. فجعل موسى الموعد يوم الزينة، يوم العيد، أجازة، كل الناس فاضية، زي كده زمان دلوقتي لما يجي يعمل الكوشة المهمة في يوم الجمعة، يوم الأجازة، عشان يجيب أكبر عدد من الناس، وأن يحشر الناس ضحى. فجمع فرعون كيده ثم أتى. قيل جمعة 12,000 ساحر، وقيل بلغ إلى 72,000 ساحر. عجبا، أرض عليها 72,000 ساحر أو 12,000 ساحر، كيف يكون حال هذه الأرض؟ ولا عجب، فإننا إلى الآن نسمع عن كثرة السحرة والمشعوذين. إلى الآن كل من أصابه ألم أو صداع في رأسه أو أرق في نومه أول شيء يفكر فيه الساحر. المهم، جمع لفرعون عدد من السحرة أقل ما جاء فيه أنه 12,000. ثم بدأوا الثوم فرعون فرصة، ما هو في وقت الشدة اللي عايز حاجة يجري عليها، زي ما يقولك الوقت كده أيام الانتخابات كل الطلبات مجابة، روح لأي واحد الوقت هينفذ لك طلبك، فرصة أيام الانتخابات، لكن بعد الانتخابات رأسك والحيط. فرعون وهو في هذا المأزق مستعد ليجيب كل الطلبات، والسحرة عارفين اللعبة، لنا أجر إن كنا نحن الغالبين، نعم وإنكم لمن المقربين، مش أجر بس، ده أنا هخليكم من الحاشية الخاصة، من الناس المقربين من السلطان، مش بس هديكم قرشين كده خلاص، لا، ده أجر مستمر بقربكم مني، ولو كنت قريب من السلطان فأنت في أجر مستمر لا ينقطع، تقدر تقلب من هنا وتقلب من هنا وتاخد من هنا وتاخد من هنا، مش هتاخد لك قرشين وتمشي وخلاص، حنفية مفتوحة خلاص، ده جاب السلطان. إن لنا لأجر إن كنا نحن الغالبين، نعم وإنكم إذا من المقربين. لكن موسى يخشى على هؤلاء فيعظهم ويقول لهم ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. فلما قال لهم موسى هذا القول اسمع ماذا حدث، تنازعوا امرهم بينهم، السحرة اختلفوا فيما بينهم. هذا الكلام ليس بكلام السحرة، هذا الكلام ليس بكلام الساحر، هذا الرجل ليس بساحر ولم يفعل شيء موسى. فتنازعوا امرهم بينهم واسروا النجم منهم من بعض. ثم على فيهم صوت الباطل فقالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم. إن هذان بلغني من أحد الإخوة جاء لي وقال لي سمعت في أحد القنوات التبشيرية أنهم يقولون أن في القرآن خطأ، فإن المعروف في قواعد اللغة أن إن تنصب المبتدأ وترفع الخبر، فكيف يأتي في القرآن إن هذان؟ كان من المفترض أن يقال إن هذين لساحران، فيكون هذين مبتدأ يسمى باسم إن منصوب بالياء لأنه مثنى. فلماذا قال الحق سبحانه وتعالى إن هذان لساحران؟ جاء بالرفع، وكان من المفترض أن يكون في غير القرآن هذين. اسمع، يستعمل العرب كلمة إن بمعنى نعم، فالله عز وجل يصور لنا ما كان عليه حال السحرة من الحوار، فإذا طائفة منهم يقولون ليس هذا لساحر وطائفة أخرى تقول هذا ساحر، فغلب القول نعم هذان ساحران. فإن هنا ليست إن النافخة، وإنما إن هنا بمعنى نعم الموافقة على أنهما ساحران. أخذت أصوات الاثنى عشرة ساحرا أو يزيدون على أنهم ساحرا. وهذا الكتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من عزيز حكيم. ابحثوا في القرآن، ولا يزال المولى سبحانه وتعالى يدعوكم يا أهل الأرض جميعا أن تأتوا بعلمائكم وأحباركم ورهبانكم وحاولوا واستعينوا بالإنس والجن وحاولوا أن تقدحوا في كتاب الله عز وجل في حرف واحد. إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهم ويذهب بطريقتكم المثلى. طريقة السحرة هي الطريقة المثلى عندهم. وأختم بهذا لأني قد أطلت. قال لهم قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. مين في الأهل كأول؟ خلاص إحنا اتفقنا إن أنت راجل ساحر وإحنا اللي بنلقي لك. هتلقي أنت الأول ولا نلقي إحنا؟ قال لهم موسى ألقوا. في تحدي واضح فألقوا، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إلى موسى من سحرهم أنها تسعى. انظروا إلى هذا السحر الذي أصاب عين موسى النبي، وقع موسى تحت تأثير سحرهم. إذن العصمة للأنبياء عباد الله ليست عصمة في كل شيء، إنما عصمة لحاجة الرسالة فقط. لذلك لما خيل إليه من سحرهم أنها تسعى أوجد في نفسه خيفة، فطمأنه المولى سبحانه وتعالى وقال لا تخف إنك أنت الأعلى ألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فلما ألقى موسى عصا سيداه هي تلقف ما يأفكون. وكما ذكرت من قبل لم يذكر المولى سبحانه وتعالى في هذا الموضع تحول العصا. أكلت العصا حبالهم وعصيهم على ما هي عليه وهي عصا، فكان ذلك أبلغ وأقوى وأعجل. ما أفزع الله عز وجل للصحراء وما أفزع الناس بثعبان مبين، وإنما أراهم الله عز وجل الآية بأعينهم وهم واقفون مطمئنين. عصا تأكل الحبال والعصا على الحقيقة لا بسحر. فما كان من الصحراء الذين تنازعوا أمرهم بينهم منذ قليل والذين أجمعوا أمرهم على أنهم على أن موسى وهارون ساحران إذا بهما يخذوا لله عز وجل سجدا ويكون من أولياء الله الصالحين الذين يقدمون أنفسهم لله عز وجل. فقال فرعون لا ضير اقض ما تقرأ لا نخشى منك بآية واحدة ونحن نقرأ الآيات ليل نهار وما كل يوما بضاده لا طير ابتناء القاض. لو أنك وقفت في خصومة مع رئيسك في العمل تخشى من سلطانه عليك، إذا طلبت منك الشهادة وكانت هذه الشهادة في حق من يستطيع أن يضرك أو ينفعك هيعطيك ما في مقابل هذه الشهادة. بعت كل شيء من أجل كلمة زور تقولها وظننت أن في هذا نفع لك أو ضرر، يا ليتك قلت لا طير اقض ما أنت قاضي إنما تقضي هذه الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى أو والله خير وأبقى. ليتنا لنا قلب مثل قلب هؤلاء الصحراء لما آمنوا بالله عز وجل فهان عليهم كل شيء إن قطعوا وقطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف وإن صلبوا على جذوع النخل أو في جذوع النخل كما قال الحق سبحانه وتعالى اقض ما أنت قاضي لن نخشى من سلطانك لن نخشى من طغيانك لن نخشى من تقريرك إنما نخشى الله سبحانه وتعالى فاقض ما أنت قاضي إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اهد نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم لا تعاملنا بما نحن أهله وعاملنا بما أنت أهله. أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم اغفر لنا الخير اللهم اغفر لنا الخير ونجنا من كل شر اللهم نجنا من كل شر. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم لا تقبضنا إليك إلا وأنت راض عنا. اللهم لا تقبضنا إليك إلا وأنت راض عنا. اللهم لا تقبضنا إليك إلا وأنت راض عنا. اللهم إنا نسألك صحبة النبي المصطفى في الفردوس الأعلى. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. سبحان الله والحمد لله أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الله أكبر